السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء، من أعتق شركا له في مملوك. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وحماد بن خالد الخياط وحماد بن مسعدة وسويد بن سعيد عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري، وعثمان بن عمر بن فارس والشافعي كما في مسنده، ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. إذن الحديث في الصحيحين، والمعنى واضح ظاهر: من أعتق شركا له، أي نصيبا له في شركة في عبد، فكان لهذا الذي أعتق الشركة كان له مال يبلغ ثمن العبد كاملا، قوم عليه هذا العبد قيمة العدل، يعني يقال هذا العبد يساوي كذا وكذا، فهو أعتق النصف أو الثلث أو الربع، وعنده من المال ما يضاهي ثمن هذا العبد بعد تقويم العدل، فوجب عليه أن يعتق ذلك العبد ويعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد أي صار العبد عتيقا له، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني إن لم يكن معه مال يكفي بقية ثمن العبد ويعطي الشركاء حصصهم، فيعتق من العبد ما عتق هذا الشريك، يعني صار العبد حرا في الربع أو الثلث أو النصف ما كان نصيب هذا الشريك الذي عتق. فلو أن أربعة مثلا شركاء في عبد، أعتق أحدهم نصيبه الربع، وهذا المعتق الذي أعتق الربع هذا عنده مال يساوي ثمن العبد، فيعطي الثلاثة أرباع الأخرى لشركائه، ويصير العبد عتيقا ومولا له بعد ذلك. فإن لم يكن معه مال يضاهي ثمن العبد، فإن العبد يصير حرا في ربعه، يعني يصير عبدا رقيقا في ثلاثة أيام، واليوم الرابع حر يتصرف فيه كما شاء. استخدام ايه؟ يعني ان اعتق احدهم نصيبا بقى عبدا لاخر باستخدام، يعني هو يتعين عليه الخدمه طول اليوم، ولا الخدمه لمن؟ للساده، للي ما زالوا مالكينه. طيب طبعا، وعبد لهم يتصرفون فيه كما شاء. وهي كامله ولا في ثلاثه ايام؟ يعني له الحريه على قدر ما اعتق ممن اعتقه، الربع النصف كذا. كانت أما ذلك لا تطأ من لا من الأربعة. لو كانوا شركاء في أمه لا يطؤونها أصلا. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا، شخص اللي هو النصيب، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، يعني سهمه في هذا العبد 1/24، 1/12، 1/6 كذا يعني. معايا؟ طيب. قال: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده، وسمى من ذلك الشخص. وذلك أن عتاقة قل وذلك أن عتاقة ذلك الشخص، عتاقة هذا النصيب رسمي، قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما عتق سيده، وسمى من ذلك الشخص. وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد، لأن ماله قد صار لغيره، يعني لا يجوز أن يعتق بعد موته وصية، لأن المال أصبح ملكا للورثة. فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة ولا أثبتوها، يعني لا يلزمهم العتاق شركاء يعني، ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه من في ماله، يعني يكون وصية بقية العتق في ماله هو، لأن الوصية واجبة النفاذ. فإن ذلك لازم لشركائه وورثتهم، يعني لا أوصى أن بقية هذا العبد يكون حرا من مال الذي تركته، فذلك يلزم الشركاء أن يعتقوا هذا ويأخذوا نصيبهم من مال هذا الشريك، وكذلك يلزم الورثة أن ينفذوا تلك الوصية. وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر، يعني عنده مال آخر. قال مالك: ولو أعطى رجل ثلث عبده وهو مريض ثبت عتقه، ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض ثبت عتقه، عتق عليه كله في ثلثه ما دام عنده مال، وأنه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات أعتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه يعني في حياته، كما أن أمر الصحيح جائز في مال كله، صحيح يجوز أن يتصرف في مال كله ما دام صحيحا سليما، ولو كان صحيحا سليما ما فيش عنده ورثة أصلا. أنا في حياتي أتصرف في مالي كما شئت، الله أنفقه كله. نعم. وليس لصحيح أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، يعني هذا بعد موته، لأنه ليس على ورثته في ذلك. طيب، وإن مات أعتق عليه في ثلثه، يعني هو أعتق الثلث وبقي الثلثان. إن كان له مال في حياته وجب عتقه كله عليه، وإن كان ذلك بعد وفاته وجب عتق بقية هذا العبد من ماله من الثلث. وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه، يعني يجوز أن يتصرف في ثلثه بعد موته، كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله في حياته. يعني أنتم مالكم سرحانين ليه؟ مش فاهم المسألة. مش فاهم المسألة أصلا. يعني دلوقتي هو أعتق ثلث عبد عليه. أي نعم. وجب عليه أن يعتقه كله إن كان معه مال يساوي ثمن هذا العبد. إن كان معلوم بقى مع العبد ولا مع سيده؟ هو العبد له مال. طب خلاص، طب هو كده، طب هو سيده لو أراد أن يعتقه كله لأعتقه كله، إزاي يجب عليه بقى؟ إزاي هفرض عليه إنه يعتقه؟ هو ده حديث النص النبي كده. أنا أقصد يعني ليه؟ رجل أعتق ثلث عبده، عنده مال يكفي ثمن العبد، يجب عليه أن يعتقه كله. ما دام أنت عندك مال. ما هو شريك طبعا، ما هو ايه؟ هو اعتق نصيبه وبقي انصباء الاخرين، عنده مال يساوي ثمن هذا العبد، يبقى يجب عليه ان يعتق العبد كله. تمام. طيب لو دي صورة خلاص واضحة دي، ماشي. دي صورة الشراكة، هو برضو يهل شراكة وهو شريك. تمام. قال عبدي هذا، نصيبي في العبد هذا حر بعد وفاته، يبقى يجب على الورثة وعلى الشركاء إن كان له مال ثلثه يكفي هذا، يجب عليهم أن يعتقوا بقية هذا العبد من مال هذا الموصي الثلث. تمام. ما ده هيورث الولاء، ما هيورث الولاء. كما أن أمر الصحيح جائز في مال كل الصحيح وحر في ماله، ما دام عاقل، ما دام صحيح سليم، لم يرد مرض الموت واحد في حياته. دي بعد الوفاة، دي بعد الوفاة. لو في حياتي أن يخرج من كل ماله، هنا حد له حاجة عنده؟ حق لو عنده حاجة عندي؟ طيب. حمك الله. قال الشرط في العتق، يعني يعتق عتيقا ويشترط اشتراطا. قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، والعبد ملك لسيده. فيقول له السيد: أنا أريد أن تدخل علي في اليوم 100 دينار. اشترط، أنت عبدي، اشتغل وهات لي 100 دينار كل يوم. طيب لو اعتقه، هل له ان يشترط عليه ان يرد عليه اجرته او يعمل ويعطيه او كذا؟ قال: من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال او خدمه. يعني ما ينفعش اقول له انت حر بس تخدمني، أنت عتيق لكن تشتغل عندي، هذا شرط. ولا يحمل عليه شيئا من الرق، يعني ما تقولش أنت إيه، أنت عتيق بس يوم تكون عبد عندي والأيام بقية الأيام أنت حر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقه ولا يخلطها بشيء من الرق. يعني إن كان له شركاء وعنده مال وجب عليه أن يعتق العبد كله. طيب إن كان العبد ملكا له خالصا ما حد الشريك له، وجب عليه أن يعتقه عتقا كليا، والعتق الكلي لا يدخله اشتراط واستثناء. يعني قل له أنت حر إلا يوم في الشهر تجيني، ما ينفعش، يجب عليه أن يصير حرا. في ايه؟ وجب عليه. النبي اللي امر اهو. النبي سياق الكلام مفيهوش امر. ماليش دعوه سياق الكلام ايه؟ سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفيهوش امر. امال يعني ايه عتق عليه؟ ما عتق. عتق عليه العبد. اعطى، هذا امر اهو. أعطى هذا الشريك شركاء حصصهم وعتق عليه العبد أي صار العبد عتيقا. يعني هذا الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة ما. لأن السيد نفسه رغب في أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد له الأفضل يعني يعتقه عشر. لا مش الأفضل، أوجب عليه الواجب، ألزمه الإلزام. يعني صح العقد وبطل الشرط. الشرط إيه؟ نعم، يعتق العبد ولا يصح الشرط. ها؟ في حاجة التباس؟ في التباس؟ هذا بالاتفاق، بالاتفاق أن الرجل إذا كان له شركاء في عبد ومعه مال فأعتق نصيبه من هذا العبد أوجب عليه النبي أن يعتق البقية ويعطي الأخراء حصصهم. هذا من باب سيدنا الإحسان والفضل على من باب الإحسان للرقيق، لكن الوجوب على المالك هذا أصلا هذا من جملة الأدلة التي تدل على أن الإسلام جاء لإزالة الرق، إزالة الرق. إيه نعم، عتق الرقاب وإلزام لصاحب المال حتى لا يضيع العبد بين الشركاء، فأوجب عليه أن لو عنده مال ما هي المشكلة ده؟ لو ما عندوش مال هيبقى رقيق كما هو. يعني هنا بموجب الكلام ده ما ينفعش أن حد يعطي جزء من العبد ويبقي جزء. اي نعم، بموجب هذا الكلام لا يصح. يجب مثلا انا اعتقت نصف كمان على ان تعمل لي يوما ويوما ان تحضر. هذا الاشتراط باطل، اشتراط باطل لا يصح، لانه هذا ينفي العتق. يعني قلت حر الا يوم، لا ما فيش حاجه اسمها حر. اذا كان لو عنده مال وجب عليه انه يعتق البقيه فيلتزم. اي نعم، لمن لا عنده مال، اما لمن لا مال له. اي نعم، كذلك الوصيه لا يجوز الرجوع في من دبر عبد لا يجوز ان لا في حياته يرجع، في حياته يرجع. احنا اصلا مش فاهمين اصلا الحاله اصلا بتاع الرق. لا عشان من الوضع ازاي احنا احيانا التصور موضوع الرقيق وكده في حاجات مغلوطه عندنا، لانه غايب عن لانه غايب مش موجود في الواقع. لكن احنا لما نوقعه ونبينه خلاص يبقى واضح. لا، الافلام التاريخيه والدراما عملت لنا احيانا بعض الاشكالات التاريخيه او الفقهيه، فاحنا بنبني على التصورات دي غلط، مش فاهمين اصلا. يرجع الرد ان شاء الله. كلام جد سعيد. احنا خلينا في الجد. قال من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيره. قصده الجواري يعني. قصده الجواري. قال من اعتق رقيقا لا يملك غيره، ليس له مال الا عبيد. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن ابي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم، رجل لا يملك إلا ستة مملوكين. الحديث هنا مرسل لكنه صحيح موصولا، صحيح موصول من حديث محمد بن سيرين عن عمران بن حصين. الحديث قال ابن عبد البر هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن يحيى بن سعيد وغير واحد، وتابعه طائفة من رواة الموطأ، وروته جماعة أيضا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين مثله مرسلا. وقال مالك بلغني أنه لم يكن للرجل مال غيرهم، وهذا الحديث يتصل من حديث الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين. يعني كان في شك في سماع الحسن من عمران، ففيه ابن سيرين. عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت صحيح. ورواها عن الحسن جماعة منهم قتادة وسماك بن حرب وأشعث بن عبد الملك ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وخالد الحذاء، ويتصل أيضا من حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين وغيره. وبين ابن عبد البر أن البلاغ الذي ألحقه مالك بالحديث هو جزء مرفوع منه أيضا، يعني إيه؟ أن ذلك الرجل لم يكن له مال إلا هؤلاء الأعبد الستة. وحديث عمران بن حسين رواه مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد، حديث عمران بن حسين. أما حديث الحسن عن عمران بن حسين رواه عبد الرزاق والحميدي وسعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير في كم موضع كثير والبيهقي، ورواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو الجرمي عن عمران بن حسين، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن عمران بن حسين، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا. رجل ليس له مال إلا ستة أعبد اعتقهم عند موته، يعني عندما قرب موته، فهذا يضر بالورثة لأنه عند موته، أما في صحته يعتق ويفعل ما شاء. أنت مش معنا؟ فتصدق الله عز وجل على من حضرته الوفاة بالثلث يتصرف فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجرى قرعة بين قسمهم ثلاثة أقسام على أن يخرج منهم الثلث اللي هو حق المالك، المالك له حق في الثلث يتصرف فيه بعد موته يوصفه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بالاستهام، لأن من يعني ستة أعبد منها نتخير واحد واثنين إزاي، فأجرى قرعة يعني هذا ثلث وثلث وثلث اثنين واثنين واثنين. واحنا ناخد من هنا ليه؟ ما عندنا حديث في السابق عتق عليه ما عتق. انا اقصد هنا العتق افضل من التكبير، يعني ان هو ينتظر فيه حتى على موته. نعم. لكن التكبير عامل ايه الصحابه يعني؟ الصحابه عملوا ايه؟ يختلف عن عائشه وغيره. ما دبر بذلك الله. حديث النبي من دبر مملوك دبر. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت ثلاثا أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج السهم الميت فيعتقون أو فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم، يعني هذا عملا بالحديث يعني السابق. قال القضاء في مال العبد إذا عتق أين ماله؟ قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا أعتق تابعه ماله، طبعا قول ابن شهاب مضت السنة له حكم الرافع لكنه مرسل. قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء، إذا تم ذلك يعني هو كاتبه فأخذ منه ثمنه ويبقى الولاء. سنة أهل المدينة. نعم. السنة ولا سنة أهل المدينة؟ لا السنة مطلقة. وليس مال العبد المكاتب بمنزلة ما كان لهما من الولد، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من الولد، يعني كاتب سيد عبده أو أعتق سيد عبده وله مال وولد المال يتبعه يصير ملكا له، أما الولد لا، يعني عنده عبد وللعبد أولاد، فأعتق الأب وله مال وولد يأخذ ماله وهو حر، أما الأولاد يبقون في الرق. أو كاتب، لو كاتب العبد، العبد يكتب عن نفسه. خلاص بقى حر. واشترط السيد ان يؤدي له في يومه كذا ويدخل له ما بقي. اي نعم. يصل ماله مخلصا. فمن باع عبدا فماله لسيده الا ان اشترط منه. وهنا قال العتق يتبعه في العتق. قال من السنه فيها مرفوع. السنه ايه؟ قول يعني المرسل في مثل هذا أقوى من الآراء اللي احنا بنقولها. قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا اعتق تبعه ماله، أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من الولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما، لأنهم ليسوا بأموال لهما، الولد ليس مالا. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده في الجراحة، يعني إذا جرح. نعم، خلاف الولد. الولد تابع لسيده. الولد هنا لا يتبع أباه، لا يتبع أباه. أي نعم. قال: عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. حدثني مالك: أم الولد التي ولد لسيدها. يعني إن أعطى عبد الله وهذا العبد له ولد، الأب يصبح. إحنا نخرج من الباب ده الثاني؟ لا، الابن يصبح. يعني إحنا لسه في الباب الأولاني ما قفلناهوش. أنا بدأت عتق أمهات الأولاد وجمع القضاء في العتاقة. أقفله ده؟ لا، ما حسنها ارجع قول ثاني. له عبد أعتقه. أيوه. وهذا العبد له ولد. أصبح الأب حرا والولد مع والولد عبد. أي نعم. يتبع أبوه ليه؟ هو مال؟ مش مال؟ هوش مال؟ أولى من المال وأكثر من المال. ليس مالا. لكن في العبيد. يعني المسألة مش مسألة عقل. العبيد هو يعد مالا يا شيخ، هو يباع ويشترى. والولد في العبيد يعد مال، هو يباع ويشترى. لا. مال لمن؟ لسيدي، مش لابوه بقى، مش لابوه. الاصل لا، دول عبيد ودول عبيد، بيعاملهم كلهم عبيد. اي حديث من فرق بين والد وولد ده في تقسيم الغنائم، يعني في نهي عن التفريق بين الولد. وبرضه بعضهم قال في الرقيق ايضا. عشان كفاءة اختلفت الكفاءة. اختلفت حتى مش الكفاءة، ولكن العتق ليس مش كفاءة. فمن أعتق أب ترك ولد. إزاي مش كفاءة؟ لا، هي صارت تملك نفسها. أيوة نعم. في بطاقة العبودية. كلاهما اللي هم من؟ اللي هو ذو رحم. أنا أقول ذو رحم في التكليف. والأولاد؟ ذو رحم سواء ليه؟ لأن الرسول نهى عن تكليف ذو رحم عن الرحم. في بالنسبة للرزق. أو أم ولد عن ولده. فمن أعتق أم ولد وترك على الحياة وترك الولد في الرزق قبل الممات فهذا ليس تكليفا. هذا عيب. قال عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة. يا أم ولد ليس له أن يبيعها ولا أن يورثها أولادها، يعني لأن لسه في تحت سلطانه، فإذا مات فهي حرة. ما رأيه؟ نعم، نهى عن بيع أمهات الأولاد، نهى عن بيع أمهات الأولاد، لأن أم الولد شبيهة بالحرة كما في حديث أعتقها ولدها. اي نعم، لا لا احنا ما بنتكلمش بابن السيد، بنتكلم بابن العبد نفسه. ايه اللي احنا بنتكلم فيه؟ عشان هو مش ابن السيد، لا ابن العبد نفسه. هو عنده عبد ذكر ولو أولاد. عبد عبده تزوج امته فانجب اولاده، الاولاد لا يتبعون المال. قال: وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها عقوبة له، يعني هي حرة، حرة حرية كاملة. أي نعم. ولا هي ما زالت تبيع لسيدها حتى يموت؟ لا لا خلاص، أمه أعتقها ليس له أن يبيعها. آه، وهذا ما نروش أنه يبيعها، يعني هي دلوقتي برضو تحت ولاياتها. أي نعم، يعني مش حرة مطلقة برضو، يعني ما لهاش أنها تروح تتجوز تاني. هي بمثابة الزوجة الآن. أيوة صح، الزوجة ده طبعا. ليس له أن يبيعها، حب يفارقها يطلقها. أي نعم، ما هو صارت حرة بمثابة الزوجة الحرة. بس أقصد ما فيش عقدة نكاح عشان يفسخ. الجماع ده هو الاتمام للعقدة. يعني لواء اليمين تعدل مثابة الزوجة بالإنجاب. أي نعم. أعتقها ولدها، أي صارت حرة. مش الحرة كالحرة الأصلية، لا شك أن في فرق. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، يعني عليه دين وعنده رقيق يروح يعتقه، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم، لأن أيضا ليس له حرية التصرف في ماله، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله، يعني هناك ولي يلي أمره حتى وإن بلغ الحلم ليس له التصرف في ماله حتى يتملك أمره ويلي أمر ماله هو. قال: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، يعني وجب على فلان أن يعتق رقبة. ما يجوز العتق به، ما يجزيه، يعني ما هي الرقاب التي تجزئه؟ واحد قال لله علي أن أعتق رقبة، أو وجب عليه عتق رقبة، كفارة الظهار، كفارة جماع في رمضان، كفارة قتل، تمام؟ ما هي صفات أو شروط هذا الرقيق؟ ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، يعني ما يجوز عتقه. قال: حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم وحديث معاوية بن الحكم السلمي، هكذا سماه مالك وهو معدود في أوهامه، وإنما هو معاوية بن الحكم. قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عنه في ذلك، يعني عنه أنه سماه عمر، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث، وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم. كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره: ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف له. وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه في الاستعاب يعني، فأغنانا عن ذكر ذلك ها هنا. وأما عمر بن الحكم فهو من التابعين، وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم، هو من بني عمرو بن عامر من الأوس، وقيل بل هو حليف لهم، وكان من ساكن المدينة، توفي بها سنة 710، وهو عم والد عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، وعمر بن الحكم بن سنان لأبيه صحبة، وعمر بن الحكم بن ثوبان، هؤلاء ثلاثة من التابعين كلهم يسمى عمر بن الحكم، وهم مدنيون وليس فيهم من له صحبة، لا من يروي عنه عطاء بن يسار، وليس في الصحابة أحد يسمى عمر بن الحكم، وإنما هذا معاوية بن الحكم لا شك فيه، معاوية بن الحكم السلمي. طيب، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي جارية، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها، يعني توقف جواز عتقها على معرفة إسلامها. حديث رواه طبعا عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد وعبد الله بن عبد الحكم وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وقتيبة بن سعيد والشافعي في الرسالة، ورواه يحيى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي، وحديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي وفي الكبرى أيضا، والبخاري في فرق أفعال العباد والدارمي وأحمد، والبخاري أيضا في جزء القراءة خلف الإمام. ده حاجة تانية، ده حاجة تانية. احنا هنا الان بنتكلم في مسألة لا، هو وجبت عليه رقبة، خلاص وجب على معاوية بن الحكم عتق رقبة. لماذا اي نعم، فبيسأل النبي بيقول: يا رسول الله، يعني وجبت علي عتق رقبة، ماذا هل هذه الجارية تجزئني؟ ورد ان يكفر عن ذنبه بلطمه اياها. هل يجب على من لطم جارية او عبدا؟ هكذا قالوا، من جاريتين ليه؟ رقبة متقدمة، وهذه وجوب ان يعتقها. ما هو هيعتق؟ هي واحدة؟ ولا هذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن معاملة العبد، خاصة إذا كان مسلما؟ فين من النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الرجل يقول: واجب علي عتق رقبة، أنا علي عتق رقبة، ما نعرفش سببها إيه بقى، واجب عليه عتق رقبة، فبيسأل النبي: هل الجارية تجزئ عني في عتق الرقبة؟ قال له: هاتها. فلما عرف إسلامها قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يعني لو لم تكن مؤمنة لا تجزئه، لأنها رقبة واجبة عليه. لا، دي قضية ثانية بقى، واحد لطم عبده ولا جاريته، إيه اللي واجب عليه؟ هذا اللي يكفر عن فعله، مش واجب عليه إنه يستسمحه بس علشان ضرب على الوجه. لو لم تفعل لفحتك النار. ده بس هذا لو صح، يعني لو صح من باب الإرشاد. طب هو الجدع عبده جدع، يعني جدع. طب لأن ده عدوان، دي مش مجرد ضرب. التبويب بيقول ايه؟ ما يجوز من عتق في الرقاب الواجبه. اي نعم، احنا عمالين في الشغل نفتحهم. معاويه بن الحكم وجبت عليه رقبه لسبب ما لم يذكره، قال له: يا رسول الله، ان علي، يعني واجب علي عتق رقبه، هذه الجريه اعتقها تجزي عني؟ ابو حاتم ما بيتكلم عن حديث ابي مسعود، اعلم يا ابن مسعود ان الله اقدر عليك من كذا في الاخر، قال له: لو لم تفعل لتحكم. هو ده الكلام، ده فيه ايجاب ولا ارشاد؟ ارشاد. لأنه لو كان إيجاب كان قال له أعتقها أبا مسعود. قال وحدثني مالك، طيب، وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. انا بسرح منكم انتوا مش موجودين عشان تتعبون. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. حديث هذا مرسل رواه عن مالك بن مصعب الزهري وسعيد بن سعيد، وقال ابن عبد البر لم يختلف أو لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث. وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع في رواية مالك فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة، يعني ما يكون لقياهم يعني يبقى روى عنه هذا الحديث. انتهى. وقد تعقب ذلك الزرقاني فقال فيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل. احنا بنقول المرسل أن يروي التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي يعني لقي الصحابة، يعني لو قلنا بمثل ما قال ابن عبد البر هذا إذا ما فيش حديث مرسل أصلا نقول هذا لقي بعض الصحابة فالحديث موصول. لا بس الإنصاف. فيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط، إذ المرسل ما رفعه التابعي وهو من لقي الصحابية، ومثل هذا لا يخفى على أبي عمر، فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا الحديث هذا، يعني يغلو على ظن أنه أخذه عن بعضهم، يعني تجعله في حكم المرفوع. والحديث السابق هو نفس المعنى، نفس المعنى هذا. قال وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبوري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنان؟ فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئه. هو ابن هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ويحيى بن بكير. قال وحدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد، عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد الزنا ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه. بلغه هذا بلاغ أيضا. قال ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة؟ إذن الذي يجزئ كما في الباب السابق هو أن تكون مؤمنة. ما الذي يجزئه؟ لا يجزئه فإن لم يوجد رقاب مؤمنة أو مسلمة يجوز فقط رقاب تفريخ، يعني وفي الرقاب الواجبة لا تجزئ إلا المسلمة مطلقا تعبد مثل الزكاة، الزكاة لا تجوز إلا للمسلم، لكن الصدقة النافلة تجوز لغير المسلم. إما من بعده وإما فلان ده في العتق المطلق. أي نعم يعتق بشرط. أنا قال رأيت منك إسلاما تقبل على الإسلام أعطيك إن آمنت على الإسلام. حتى لو أظهر هذا العبد الإسلام وأصل في قلبه ماشي، احنا بنتعامل بالظاهر. آه. قال: ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترط بشرط، فقال: لا. برضو بلغه هذا، لا صح عن ابن عمر. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها. طيب، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط، فقال: لا، لا تشترى بشرط، تشترى. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها، يعني لو واحد بيعهد يقول له بشرط أنك تعتقها، يعني لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، الرقبة التامة لإطلاق العتق ففي الشرط فيها كما تقدم، لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أنه يعتقها. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني، يعتق فيها نصراني ولا يهودي الواجبة، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى، يعني هؤلاء يهودي أو نصراني أو مكاتب لأنه بيفك نفسه أصلا يعتق إزاي، أو مدبر لأنه حريته قريبة، ولا أم ولد لأن ولدها اعتقها كما تقدم، ولا معتق إلى سنين لأن عتق مشترط فيه، ولا أعمى، ولا أن يكون العبد أعمى لأن هذا يضر به بالمصلحة، ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.